المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني عشر والمئة. الحديث الرابع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس من نسي صلاة وفي الرواية الأخرى أو نام عنها إلى آخره، فيه أن النائم والناسي معذور ولو فاته الوقت، كما ورد في الحديث: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. ومحل عذر النائم إذا لم يفرط، فإن فرط كأن نام في محل يعلم أن ليس له موقظ وأنه لا ينتبه، فهذا مفرط، وكما لو انتبه وقد دخل الوقت فتكاسل حتى استغرق، فهذا آثم وليس بمعذور، ولا تسقط ولو خرج وقتها، وليس له كفارة إلا فعلها. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فعرس في آخر الليل، وقد ساروا تلك الليلة، فلما عرسوا قال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فاتكأ فنام، ولم ينتبه القوم حتى أرهقتهم الشمس، فاستيقظوا فكأنه رآهم حزنوا، فقال: لا تحزنوا، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فقال: تحولوا عن هذا المنزل الذي حضركم فيه الشيطان، فتحولوا وصلوا الفجر مع سنتها. وقوله وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، هذا استشهاد على أنها لا تترك بفوات وقتها، لأن مقصودها باق، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذكر العبد بربه، وذكر الله هو أعظم مقاصدها. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأعظم ما فيها ومقاصدها ذكر الله تعالى من قول وفعل، أو أن المراد أنها تجب إذا ذكرها، فإن ذكر الله يذكر بها، وهما متلازمان.